بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 21. لقد فرغنا بالأمس من الحديث عن القتل الخطأ والقتل العمد، وبينا أن الله جل جلاله قد شرع في القتل الخطأ الدية والكفارة. الدية 100 من الإبل لأهل الإبل، من لم يكن عندهم إبل فإن الدية تقدر بالذهب 1000 دينار من الذهب، حوالي 4 كيلو جرام وربع من الذهب الخالص، تحول إلى مال، إلى دولار، إلى يورو، إلى أي عملة معاصرة، فهذه قيمة الدية. أو بالفضة قدرتها دار الإفتاء المصرية 35 كيلو جرام من الفضة 0.7 يعني وسبعة من عشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا أن الكفارة في القتل الخطأ بالإضافة إلى الدية جاء النص عليها في كتاب الله عز وجل: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وليس في القتل الخطأ إطعام، لا يقوم الإطعام مقام الصيام. استطاع الصيام الحمد لله، إن لم يستطع يصبر حتى يأذن الله عز وجل، إن لقي ربه وقد كان عازما على الوفاء فيرجى أن يكون في محل العفو إن شاء الله. بالنسبة للقتل العمد، القصاص من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقال وإما أن يودى أو يفدى. القود القصاص والدية، إذا عفى أهل القتيل عن القصاص فتحول القصاص إلى الدية، أو أن يعفو عفوا مطلقا لوجه الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في بني إسرائيل كان القصاص فقط، لكن من رحمة الله في هذه الأمة أن فتح باب العفو عن القصاص إلى الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول أنس ابن مالك: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم؟ فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أمر من الله جل وعلا لأهل الإيمان به إذا خرجوا مجاهدين في سبيله أن يتثبتوا، أن يتبينوا، أن لا ينفوا الإيمان عمن ظهرت منه بعض علاماته ولم يقاتلهم تطلعا إلى عرض من الدنيا يكون في يده. في الباب يعني قصة رواها الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوز منا ليعصم بذلك دمه وماله منا، فعمدوا إليه فقتلوا وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. ألم تكونوا من قبل في حال الضعف تخفون إسلامكم بين المشركين فمن الله عليكم فتبينوا. إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلتموه فكذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم بمكة. ابن عباس يروي فيقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله. قال غير من الصحابة: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد، فقال: أدعو لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ كيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إلى آخر الآية. فعند الله مغانم كثيرة، يعني ما ينبغي لكم إذا جاءكم الرجل وأظهر إيمانه أمامكم أن تتنكروا له، أن تتنكروا لإعلانه الإيمان وأن تتغافلوا عن هذا وتتهموه بالمصانعة وبالتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فعند الله مغانم كثيرة، مغانم حلال مشروعة خير لكم من مال هذا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين. ثم قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لا يستوي القاعدون المتخلفون عن الجهاد من غير ذوي الأعذار كمن كان أعمى أو مريضا ونحوه، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين، وقد وعد الله الجميع المجاهدين والقاعدين من غير ذوي الأعذار أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوم رجل أعمى اشتكى ضرارته وقال: يا رسول الله، أنا ضرير، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. فأنزل الله تعالى: غير أولي الضرر. فاستثنى الله تعالى أصحاب الأعذار من التفرقة بينهم وبين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر يا ذاهبين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا، وكلا وعد الله الحسنى الجزاء الجزيل. المجاهدون والقاعدون غير أولي الضرر، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا الثواب